بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في هذه الآية المباركة مجالات عديدة للبحث، تقدم قسم كبير منها البارحة وبقي القسم الآخر، وهذه المباحث هي إجابات على تساؤلات مسجلة حول هذا النص الشريف المرتبط بدليل العصمة كثيرة التساؤل والإشكال. لهذا من المناسب الإلمام بأطراف الموضوع قدر الإمكان. البارحة أشرنا إلى أن الآية الكريمة قررت قضية عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، وكيفية استفادة العصمة من الآية الشريفة، وكذلك المقصود من أهل البيت عليهم السلام. هذا تم بيانه البارحة. تبقى هنالك جملة من الأسئلة. السؤال الأول أنه الآية الكريمة وردت في سياق آيات تخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله، مثلا قبلها يقول الحق تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم الآية الثانية تقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله. إنما يريد الله جاءت مقطعا من آية وليست آية تامة بحسب المدون في القرآن الكريم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انتهت الآية الثانية. تشرع الآية الثالثة تقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. انتهى. السياق يبدو منه سياق النص المدون، القرآن المصحف الشريف المدون، سياق ربما يوحي بأن الآية الكريمة تريد نساء النبي صلى الله عليه وآله، أو لا أقل أنها تريد الأعم من النساء ومن أهل البيت عليهم السلام. وعلى كل حال النساء تدخل بناء على هذا القول. مرة نقول بأن الآية أصلا هي ناظرة إلى النساء وتريد النساء، ومرة الآية ناظرة للأعم، لأنه خطاب عنكم يوجه للمختلط من النساء والرجال يخاطبون بعنكم. فيمكن أن تكون الآية الكريمة حين قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم أرادت النساء والرجال، أرادت أهل البيت عليهم السلام وأرادت كذلك نساء الرسول صلى الله عليه وآله. فمر النساء يختصا بالخطاب ومر يشتركا بالخطاب، وعلى كل تقدير النساء دخلا في مراد الآية الكريمة. بينما المستدل بالآية المباركة لما يستدلون الإمامية يستدلون بها على اختصاص هذه أهل البيت سلام الله عليهم، وأن العصمة ثابتة لأهل البيت عليهم السلام. طيب هذا السؤال هو سؤال وجيه في واقع الأمر، هذا يحتاج إلى تنقيح وإلى تحقيق في قضية السياق أساسا. في مسألة لا بد من بيانها قبل الإجابة على موضوع السياق. أولا السياق هذا ترى وارد في النص المكتوب. القرآن الكريم له نوعان من الترتيب، التفتولي له ترتيب نزولي وله ترتيب كتبي. القرآن الكريم آياته لما نزلت نزلت بحسب المناسبات، تنزل آية مباركة في موضوع ثم تنزل آية أخرى في موضوع آخر من سورة معينة، ثم قد تنزل آية لكن من سورة أخرى في مرحلة ثالثة، ثم تنزل آية من السورة الثانية، ثم تنزل آية في المرحلة الخامسة من السورة الأولى. شايف ترتيب النزول بحسب المناسبات، كذلك مقاطع الآيات الشريفة نفس الشيء، قد الآية الكريمة بها أكثر من مقطع، المقطع يكون بمناسبة، مقطع باء بمناسبة، المقطع جيم بمناسبة، هذا ترتيب النزول يعبر عنه. لكن في ترتيب التدوين، هذا الترتيب المدون المكتوب الآن، هذا الترتيب المدون هل هو مطابق لترتيب النزول؟ أجمع المسلمون على أنه ليس مطابقا لترتيب النزول، وإنما تم ترتيبه بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول هو الذي أوعز أمر بترتيب الآيات الشريفة ومقاطع الآيات الشريفة وتنظيم السور هو بنفسه بهذا الشكل المدون الذي وصل إلينا، والذي لا شك ولا شبهة فيه. تبقى قضية ترتيب السور أصلا، يعني تبدأ القرآن الكريم يبدأ بالفاتحة مثلا ينتهي بالمعوذتين، هذا ترتيب الصحابة بإجماع المسلمين، ولهذا مصاحف الصحابة اختلفت في ترتيب السور. المصحف مثلا العثماني بشكل، مصحف أبي بشكل، مصحف ابن عباس بشكل، مصحف الإمام علي بشكل، هذا ترتيب السور. أما من ناحية عددها، عددها هو هذا بلا زيادة ولا نقيصة، وكذلك آياتها هي هذه بلا زيادة ولا نقيصة، لأن القرآن سالم من التحريف قطعا. ولكن المسلمون يقولون أن ترتيب السور يعني كون يبدأ بالفاتحة وينتهي بالمعوذتين، هذا الحقيقة بحسب رأي الصحابي، قد الصحابي يبدأ بالفاتحة ينتهي بالمعوذتين، قد صحابي آخر يبدأ بالبقرة مثلا ينتهي بالفاتحة، يعني هذا ما في مشكلة عند المسلمين جميعا. لكن المصحف المعتمد أصبح هو المصحف العثماني المعروف، والذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالمعوذتين. هذا ما عندنا كلام به، هذا ما يدخل في موضوعنا أساسا. أنا ذكرت استطرادا، كلامنا ليس في ترتيب السور سورة بعد سورة، لا، كلامنا في ترتيب الآيات في السورة الواحدة آية بعد آية. مثلا الفاتحة تبدأ بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، تنتهي بقوله ولا الضالين. ترتيب هذه الآيات هذا ترتيب صحابي او ترتيب نبوي؟ الجواب انه ترتيب نبوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي امرهم ان يرتبوا آيات السورة الواحدة والسور كلها بهذا الشكل الذي وصل الينا، وهذا لا خلاف عليه بين المسلمين. ربما يوجد كلام عند بعضهم أنه ترتيب الشور ربما حصل به اختلاف حينما جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا القول باطل في الحقيقة. والسر في ذلك أن إجماع المسلمين وأن التحقيق أن قضية جمع القرآن، هذا الموضوع لعله الواقع سبق أن أشرت إلى في محاضرات سابقة، بعد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي رتب الآيات، لكن في كلام بين المسلمين أنه قضية جمع القرآن متى تمت. قضية جمع، جمع يعني في السطور، أما جمع في الصدور موجودة في الصدور يحفظه الصحابة، الكلام في جمعه في السطور. هذا الجمع تم في حياة الرسول أو بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم قال أنه تم جمعه بعد الرسول، وهذا ما عليه جمهور من المسلمين. لكن نظرية أهل البيت عليهم السلام أن قضية جمع القرآن الكريم تمت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي كان يأمر بكتابته، وكلما نزلت آية مباركة سورة مباركة كان يأمر بكتابتها، فتمت كتابة أو تدوين القرآن الكريم في عهد رسول الله. هذا حسب نظرية أهل البيت عليهم السلام. فإذا التزمنا بهذه النظرية فحينئذ لا مناص من أن الذي وضع هذه الآيات الشريفة في هذه المواضع المعينة هو رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه. أما إذا قلنا بأن هذا الترتيب حصل بعد الرسول، أن تأليف القرآن حصل بعد الرسول، فربما يتطرق الشك إلى اختلال الترتيب، ولكن الصحيح أنه على فرض أن القرآن انجمع بعد الرسول فالمقصود بالجمع جمع السور وليس ترتيب الآيات. ترتيب الآيات على ما يبدو أنه تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب أنا الآن أتكلم بناء على النظرية، وهي النظرية الحقة أن القرآن تم ترتيبه وتم جمعه في حياة الرسول. أصلا قضية الترتيب، لاحظوا جيدا، كون ترتيب الآيات في السطور تم في حياة الرسول، هذا ماذا يعني؟ يعني أن القرآن كتب في حياة الرسول، ملتفتين للكلام؟ وبالتالي فالذين يقولون أن القرآن تم تدوين بعد الرسول الحقيقة يناقضون أنفسهم من هذه الجهة، لأنه إذا تم تدوين بعد الرسول كيف نلتزم بأنه الآيات تم ترتيب تدوينها في حياة الرسول؟ لما الرسول هو رتب تدوينها يعني القرآن كتب، شايف؟ فمن هنا الصحيح أن الآيات الشريفة تم ترتيبها في مواضعها من السور المباركة في حياة رسول الله، وهذا أمر لا ينبغي الإشكال فيه. بناء على هذه النظرية نأتي نتساءل، نقول أن هذا الترتيب في التدوين، يعني الآن لما نقرأ الآية الكريمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله إلى آخر الآية المباركة، هذا الترتيب يقال أنه فيه سياق، السياق يوحي بأن الآية الكريمة تحتوي أو تشتمل على نساء الرسول إما وحدهن أو بالاشتراك مع أهل البيت سلام الله عليهم. القول بأنه وحدهن قول الحقيقة لا وجه له، ليش ما إلى وجه؟ لأن الآيات الشريفة قبل هذه الآية كلها جاءت بضمير النسوة، لما خاطبت عن كنا من كنا إلى آخره اتقيتنا، أصلا ولا مرة جاء الضمير بضمير المذكر المخاطبين المذكرين، كل جاء بضمير النشوة، فلماذا يعدل هنا إلى ضمير الرجال المخاطبين؟ ما في مناسبة، ولم يقل به أحد من علماء العربية، ثم خلاف الفصاحة والبلاغة. فلهذا تبقى نظرية أنه النساء اندرجا مع أهل البيت، وأن الآية الكريمة لما قالت عنكم أرادت أهل البيت مع نساء الرسول، هذه النظرية استدل عليها بعض المسلمين بالسياق، قالوا سياق الآيات الكريمة نزلت في خطاب نساء النبي، فلما قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت لابد أن النساء داخلات في أهل البيت، لا سيما وأن المرأة يصدق عليها أنها أهل البيت، أنها من أهل البيت لغة إلى آخره. هذا تقريبا هو عمدة ما يذكرونه الآن كثير من الحوارات التي جرت في كثير من المجالات وكثير من الأشرطة التي توزع ويناقش فيها هذا الموضوع. عمدة ما يستدلون به هو هذا المعنى، قضية الشياق. الجواب على هذا الإشكال أو هذا السؤال أنه السياق إنما يكون حجة إذا كان مطابقا للنزول، أما إذا دل الدليل على أنه هذا المقطع لم يكن في سياق ذلك المقطع وإنما جاء مستقلا، أنا شو كنت أستدل بالسياق إذا كان عندي ثلاث مقاطع في سياق واحد؟ أقول وحدة السياق تقتضي أن يكون المقصود واحدا، لكن إذا كان ثلاث مقاطع كل واحد بصوب ما له علاقة، يعني ما جاءت في ككلام واحد ولا جاءت في مناسبة واحدة، يعني القرآن الكريم مرة قال للنساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وخلص راح الموضوع، بعد مدة صارت قضية حديث الكساء، النبي جمع أهل البيت عليهم السلام فنزل هذا المقطع إنما يريد الله. أصلا قد يكون فاصل بين هذا وذاك، يعني بين مقطع وقرن وبين إنما قد يكون جاء فاصل آخر، لكن الرسول لما أمر بتدوين القرآن الكريم أمر بتدوينه بهذا الشكل، لأن أذكرت بالمقدمة أنه ليس بالضرورة أن يتطابق ترتيب النزول مع ترتيب التدوين، قد يختلف، كما مثلت لك قد تنزل آية من سورة ثم تنزل آية من سورة أخرى ثم آية من سورة أخرى، يعني ليس بالضرورة أنه تكمل آيات سورة معينة ثم تبدأ سورة، لا لا لا أبدا، لم يقل بذلك أحد من المسلمين. فإذا المقاطع في هذه الآية الكريمة أو المقطعان وقرن ومقطع إنما يريد الله، كل واحد نزل بصوت، كل واحد في مناسبة وكل واحد في زمان وكل واحد في مكان، فلم يكن هناك في ترتيب النزول لم يكن هناك سياق واحد حتى نستدل بوحدة السياق. هذه النقطة في غاية الأهمية ينبغي الالتفات لها، وهذه الحقيقة كثيرة في القرآن. أنا الآن أضرب لك مثال في مسألة أخرى في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لاحظ موضوع ثاني أصلا، ذاك يعدد مجموعات محرمات، هذا موضوع ثاني، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، نفس الآية، لا آية ثانية، نفس الآية، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. ثم انتقل مقطع ثالث، اليوم في نفس الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم مقطع، وفي مقطع بعد رابع مثلا أفرضه. المقصود يعني أنه الآيات الكريمة قد ثلاث مقاطع، قد أربع مقاطع في الآية الواحدة، لكن كل مقطع له قصة وله مناسبة وله سبب نزول وإلى زمان وإلى مكان. شايف؟ رغم أنه عشرات المصادر روت أن نزول اليوم أكملت لكم دينكم، ما لربط بنزول حرمت عليكم الميتة، ذاك نزل في زمان وفي مكان، بينما اليوم أكملت لكم دينكم نزلت وين؟ نزلت بين مكة والمدينة لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله راجعا من مكة إلى المدينة في منطقة الغدير، أعلن ولاية علي عليه السلام ونزلت الآية الشريفة. بينما حرمت عليكم الميتة نزل أصلا في المدينة في زمن آخر في مكان آخر مناسبة أخرى موضوع آخر. هذا مثال وعشرات الأمثلة في القرآن الكريم. فإذا ثبت لنا أن السياق موجود في ترتيب النزول وفي ترتيب التدوين، يعني مثل ما بالقرآن الموجود مدون النزول نفس الشيء، ذاك الوقت يمكن الاستدلال بالسياق. أما إذا ثبت لا، كل مقطع له قصة وله زمان ومكان وموضوع آخر، السياق بعد ما يصبح حجة. ما هذا الجواب واضح صار على الموضوع؟ فمن هنا الآية الكريمة لما قالت وقرن في بيوتكن إلى قوله إنما يريد الله، الآية تضمنت موضوعين مناسبتين في زمانين في مكانين، ولا يمكن أن نتخذ من السياق المكتوب هنا حجة لأن سياق النزول لم يكن كذلك. هذه نقطة ونقطة في غاية الأهمية. نقطة أخرى أن سياق النزول أن السياق إنما يكون حجة إذا لم يقم دليل بخلافه، أما إذا قام دليل بخلافه ما يكون السياق حجة. والدليل أمس ذكرناه الذي هو عبارة عن ما رواه الترمذي وغير الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خص الآية الكريمة بأهل الكساء عليهم السلام، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها سلام الله عليهم أجمعين. هذا السؤال الأول مع جوابه. في سؤال آخر أنه الآية الكريمة التي تدل على العصمة دلالتها على العصمة هل هي دلالة خاصة يعني بالعصمة من الخطيئة أو الخطأ أو شاملة لكليهما؟ الخطأ أنه يصدر تصرف مخالف للواقع لكنه اشتباها شهوا غفلة، ومرة لا يصدر تصرف مخالف لحكم الله عز وجل عمدا يسمى خطيئة معصية. مقصود أن الآية الكريمة لما عصمتهم عصمتهم من الخطأ والخطيئة أو فقط من أحدهما، في عصمة في التبليغ سواء في تلقي وحي الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء في ماذا؟ في تبليغه. ففي عصمة تلقي وفي عصمة إلقاء، الرسول يتلقى من الله فيسمى نبيا حين يتلقى، ويلقي للناس يبلغ فيسمى رسولا. شايف؟ هذا فرق الرسول عن النبي في بعض معانيه. الرسول قطعا يجب أن يكون معصوما في التبليغ في المرحلتين، يعني في مرحلة التلقي من الله وفي مرحلة الإلقاء. أهل البيت عليهم السلام يجب أن يكونوا معصومين في أخذ الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وآله أو بطريق الإلهام، ما يصير عندهم غلط أو خطأ في أخذ الأحكام، وكذلك ما يصير عندهم خطأ في إلقاء الأحكام وتبليغ الأحكام. طبيعي مسألة وحي النبوة تختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه الإمام على كل حال يتلقى الأحكام إما من رسول الله وإما يتلقاها عن طريق الإلهام، العلم اللدني بطرقه المختلفة. قطعا لا يجوز الخطأ لا في تلقي معارف الإسلام ولا في إلقاء هذه المعارف إلى الناس، لا يجوز الخطأ لا على رسول الله صلى الله عليه وآله ولا على أهل البيت عليهم السلام. هذا بالنسبة إلى التبليغ. مرة قد يقع، قد يقول قائل هنالك خطأ في التطبيق، يعني مثلا حينما يصلي هل يمكن أن يجوز عليه الخطأ في الصلاة؟ افرض الصلاة أخذها من الله كاملة صحيحة وبلغها للناس صحيحة، قال لهم أن صلاة مثلا الظهر 4 ركعات، لكن هل يمكن أن يخطئ في التطبيق؟ هو لما يصلي يمكن أن يسهو فيصلي بدل 4 3؟ يجوز هذا أو ما يجوز؟ هذا نسميه خطأ في التطبيق. الجواب أن الخطأ في التطبيق أيضا لا يجوز. ليش؟ لأنه فعل الرسول حجة، المعصوم فعله حجة، لما يكون حجة قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة. فإذا جوزنا عليه الخطأ معناه أن الناس راح تأخذ أحكام مغلوطة عن طريق التطبيق. يعني الضرورة النبي صلى الله عليه وآله مو بالضرورة الأحكام يبينها بلسانه، قد بعض الأحكام يبينها وين؟ بفعله بتطبيقه. فإذا جاز الخطأ على تطبيقه معناه الناس راح تأخذ أحكام مغلوطة، أحكام خاطئة، صحيح؟ فلا بد أن لا يكون عنده خطأ في التطبيق. فالخطأ في التبليغ باطل، الخطأ في التطبيق باطل، لأن العقل يحكم بذلك حتى تتم الحجة على العباد. يبقى شيء الخطأ أو قول الخطيئة، الخطيئة المعصية، قطعا المعصية لا تجوز عليه ولا على أهل بيته، يعني الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، الحجج الذين يحتج الله تعالى بهم على عباده لا تصح عليهم المعصية إطلاقا لأدلة عقلية ونقلية. الدليل العقلي أنه إذا جازت عليه المعصية فحينئذ يمكن أن يقتدي الناس بمعصيته فيكون الدين خاطئا ومغلوطا. ثانيا تنفر النفوس منه، إذا كان عاصيا النفوس تنفر منه، الله بعثه حتى يشد النفوس إلى الدين، فإذا صارت تصرفات منفرة للناس من الدين لزم نقض الغرض، الغرض من البعث اللي هو جذب الناس راح يبطل هذا العمل عبث. فالله لما يرسل للناس حتى يجذبهم للدين لازم يجعله ايش؟ معصوما من المعصية. هذا العقل يقول مضافا للنقل، ومن النقل الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد يقول قائل أنه كيف نستفيد العصمة من الخطأ والخطيئة؟ لأن الرجس كثير من الناس لما يقرأ كلمة رجس يتصور أن الرجس هو خصوص المعاصي، أما الخطأ ما يسمى رجس. الجواب على هذا أن المقصود بالرجس كل قذر وكل لوثة، سواء كانت هذه اللوثة ناشئة من خطأ أو من خطيئة، ناشئة من اعتقاد خاطئ أو من عمل خاطئ. الآية لما تقول يذهب عنكم الرجس يعني أنه يذهب عنكم جميع اللوثات. يعني لاحظ الإنسان الذي مثلا يعصي لكن خطأ، أو يساور محرمات لكن خطأ، خطأ بالتطبيق صار عنده مثلا. أفرض مثلا لو أن إنسانا ظن السائل الفلاني ماء فشربه فتبين أنه سائل محرم، هذا يصدق عليه أنه ساور اللوثات والقبارات أو لا؟ نعم ساورها، لكن ساورها ما يدري. بالنتيجة أفرض خطأ لكنها لوثة بالنتيجة. كذلك الانحراف بالعقيدة خطأ لوثة. اللوثات إذن في واقع الأمر، الله سبحانه وتعالى يقول أن الله نزهكم عنها، جميع هذه اللوثات سواء كانت قلبية عملية، سواء كانت هذه اللوثات عن خطأ أو كانت على شكل خطيئة، الله عز وجل أذهب ذلك كله عنكم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أكد هذا المعنى بقوله ويطهركم تطهيرا. لا في سؤال أنه الله لما قال ليذهب عنكم، أولا ما المقصود بالإذهاب؟ ثانيا لماذا عاد فقال ويطهركم؟ ما كان يمكن يكتفي يذهب عنكم الرجس وخلص بعد صاروا معصومين، بعد يطهركم ليش؟ هذا تكرار زائد، حشوة زائدة أو لا؟ لها حكمة، قطعا لها حكمة بالتأكيد. أما الجواب على السؤال الأول ليذهب عنكم الرجس، الإذهاب أنه تزيل شيئا موجودا، ما تقول أذهبت بالشيء. لما واحد يكتب شيء ثم يمحوه يقال أنه ذهب بالكتابة أو أذهبها، يعني أزالها، يعني في شيء وتزيل، هذا الإذهاب يعبرون عنه أنه نعم عملية الرفع الإزالة. المقصود بالآية الكريمة لما تقول ليذهب عنكم الرجس، هل يعني هذا أنه كان عليهم رجس والعياذ بالله الله أزال عنهم هالشكل تريد؟ لا قطعا لا تريد هذا المعنى. الآية الكريمة تريد الدفع ولا تريد الرفع، ما تريد أنه في شيء موجود رفعته، لا تقول الله عز وجل دفع عنكم، يعني ما سمح لهذا الرجس أن يشاوركم أو أن يحل فيكم، هذا يسموه عملية دفع، دفعه عنكم. لكن عبر ليذهب عنكم الرجس لأن العرب تستخدم هذه العبارة في عملية الدفع، ما تقول أذهبت عنك الخطر، ما تقصد أنه أصابك وأنا دفعته، تقصد أنه ما خليت الخطر يوصل لك، يذهب عنكم الرجس، فهي لغة في عملية نعم الحيلولة أو عملية منع الرجس من الوصول إليهم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل خلقهم من نطف طاهرة مطهرة لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسها من متلهمات ثيابها، يعني ما ساورهم الرجس ولو لحظة حتى يزال عنهم. فالمقصود بالإذهاب عملية الدفع وليس عملية الرفع، هذا صار واضح إن شاء الله، شوي البحث بدقة لكن أمشي بي بتوئدة حتى تستوعبوه إن شاء الله باعتبار كثير كلام في هذه الآية الكريمة. نقطة أخرى ويطهركم، طيب الله عز وجل لما دفع عنه أصلا ما سمح للرجس أن يساورهم وأن يصل إليهم، ما معنى ويطهركم تطهيرا؟ يريد أن يقول أن قلب الإنسان وأن جوارح الإنسان دائما لا تخلو إما أن تكون مصابة بظلمة الذنوب ورجس الخطايا، وإما أن تكون منورة بنور الطهر والطاعة. الله عز وجل يقول بالوقت الذي أزال عنكم الرجس، بمعنى أنه دفع عنكم الرجس، ما ترككم هكذا يعني خالين من أي شيء، وإنما أسبغ عليكم نور الطاعة، أسبغ عليكم نور الطهر. الطهر له نور خاص، حتى ورد استحباب الوضوء على الوضوء، شخص متوضي يصير وقت الصلاة يقوم يتوضى مرة ثانية مستحب. الطهور على الطهور نور على نور، فالطهارة نور، فالله عز وجل أذهب ظلمة الخطأ والخطيئة وأحل محلها ماذا؟ نور الطهر. جعل في نفوسهم ملكة ملكة العصمة، هذه الملكة تمنعهم من مقارفة المعاصي ويطهركم تطهيرا. هذه النفوس المطهرة الله عز وجل نزهها إذن من كل ما يشوبها، نفوس طاهرة. ولهذا نلتزم أن المعصوم عليه السلام لا يهم بالمعصية أساسا، ما يهم بالمعصية. ليش؟ لأن الهم بالمعصية إنما ينشأ من لوثات نفسية تعد لأن يهم بالمعصية. أما النفوس الطاهرة المطهرة ما فيها استعداد، ما أقول أنه تنسل بإرادتهم لا، لكن تصير عندهم حمية عالية بحيث أصلا ما يفكر. يمثلون العلماء أنه مثل ما إنسان والعياذ بالله ما يفكر بمقاربة أمه مثلا، صنع عنده حمية داخل ما يفكر بها. شايف جيدا؟ العصمة هالشكل، العصمة حالة من الحمية عند المعصوم بحيث ما يكون عنده ميل لأنه إرادته تنشله. ولهذا مقاربة الأم مثلا محرمة، والإنسان المستقيم أي ميل ما عنده لكن يملك إرادته، يملك إرادته. مع ذلك المعصوم عليه السلام في الوقت الذي الله عز وجل جعل عنده الإرادة، ولكن مع ذلك هو المعصوم لدرجة عالية من التقوى واليقين بالله والتربية العالية أصبح بحد أن صارت عنده حمية بحيث لا يهم بالمعصية. أشهد أنك حينما تقف عند مرقد سيد الشهداء عليه السلام تقول أشهد أنك طهر طاهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها. نعم، طهر سلام الله عليه كله طهر. هذا الطهر الطاهر لاحظ بماذا ابتلي يوم عاشوراء، يعني لما تعاين بالمقابل اشتجد تجد نفوسا ملوثة بكل القاذورات، بكل القاذورات. جيش بني أمية الذي زحف لحربه عليه السلام بسفك دمه الطاهر بحيث تصل بهم الجرأة إلى أن يرتكبوا تلك المجزرة العظمى التي لم يسلم منها حتى الطفل الرضيع، والتي لم يسلم منها عضو أو قطعة من جسم الحسين عليه السلام. هذا الجسم الشريف مزق كل ممزق بأسلحتهم، مضافا إلى قطع الرأس الشريف، مضافا إلى السلب، وما تركوه حتى رضوه بحوافر خيولهم. زينب عليه السلام لما نظرت إلى جسد الحسين عليه السلام صاحت ويحكم أما فيكم مسلم، أما لهذا المسجع من عشيرة، ليش الشكل قتلتموه، لماذا لا يدفن أبو عبد الله عليه السلام معرى هكذا تحت أشعة الشمس، تصفره أشعة الشمس على رمضاء كربلاء؟ تدري شي جاوب عمر بن سعد؟ قال أجيبوها. قال له بعضهم وما الجواب؟ قال يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر الحسين صدر الحسين. وهكذا انتدب له عشرة من الأعداء الممسوخين الذين نزعت الرحمة والإنسانية من قلوبهم، انتدب إليه عشرة وأخذوا يقلبونه صدرا وظهرا، تارة الخيل تدوس صدر الشريف وتارة ظهر الشريف، وزينب عليه السلام واقفة تنظر وهي تسمع صوت أضلاع الحسين وهي تتكسر تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير. بعد الذبح يا خويا رضاك، بعد الذبح يا خويا رضاك، ولا راعة وشرف جدك ولا أبوك، خويا جنيت ذخري وتحت الخيل خلاك ولا ظل عظم سالم ما تكسر. وهكذا كانت مولاتنا زينب عليها السلام تصيح ايها اخاه وحسينا ليت الموت هدما الحياة يا خيل يا خيل امي شلون لك عين يا خيل امي شلون لك عين تقدر تصيد صاب الصواوي. تدري هذه الخيل الها جسارتين هار تكبت جريمتين، مرة جريمة الهجوم على مخيم الحسين ومرة جريمة رض جسد الحسين عليه السلام. من الخيل من الخيل لا تشا لا تشا نصل لا عندك اصل زين ما كان دست صدر الحسين. يخاطر الشاعر هذه الخيل لا. من الخيل لا عندك اصل زين ما كان دست صدر الحسين ولا كان طلعت النساوين مذهولة طلعت للميادين للميادين وتصيحها لين مشوين. سعد الله قلبها لما نظرت الى جسد ابي عبد الله الحسين بعد ان ذهبت الخيل والرجال عن كيف وجدت جسد الشريف موزعا اربا اربا. اخويا انا تعلي يا تمهضوم الولينا انا صيحة عين بالمحارة حسين وينا انا ظليت طعنة طعنين لقيت العاد مقطعين. وكذا سعد الله قلبها لما مروا بها على مصر بعبد الله لتغادر كربلاء. شلون تودع وهو مقطع ولم يدفن؟ خويا العذر لله وليك خويا العذر لله وليك من هاي يا خويا سترت وجهي من ابي من هاي على راس الرمح راسك براس الرمح الرايح وياي. اخويا العذر لله بولي تعداك لو انبيد اخويا بقيت وياك انا اليم اريد مقطوع صبعك لعد يمناك ولمك لا يظل جسمك مطشر. يا حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا سيما المنظورين منهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.